نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فموعدنا في هذا اللقاء مع كتاب الوقف من مختصر الإمام القدوري رحمه الله. وقبل أن ندخل في نص المختصر، يطيب لنا أن نذكر ببعض من هذا الباب الذي يعد صفحة مشرقة من صفحات التشريع الإسلامي، وكل صفحاته مشرقة. هذا الباب، باب الوقف ومسائل الوقف، من يعني مما جاء به الإسلام مما لم يكن معروفا أو مشهورا، وهو نابع من عقيدة المسلمين وإيمانهم بالبعث والحساب والجزاء، ومن محاسنه استدامة الخير للواقف وللمجتمع بجميع أطيافه، بل ولجميع أجياله المستقبلية فضلا عن الحاضرة. فالواقف لبعض ماله على فعل الخير امتثل وطمع في الثواب الموعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومشروعية الوقف دلت عليها نصوص القرآن الكريم العامة ونصوص السنة النبوية، كل النصوص التي تأمر بفعل الخير وتقديم المعروف وبذل المال ابتغاء مرضات الله عز وجل، كل هذه النصوص بعمومها يدخل فيها الوقف، لأنه من فعل الخير وأعمال البر. الوقف كلمة عربية وتعني في اللغة مطلق الحبس، فيقول وقفت بستانا أي حبسته وجعلته موقوفا على فعل خير أو فعل شر، هذا المعنى في اللغة. والإمام الكمال بن الهمام في فتح القدير يقول إنه مصدر وقف يقف وقفا، وليس في اللغة أوقف، ليس أوقف، وإنما يقول وقف داره على كذا أو بستانه على كذا. وفي اصطلاح الفقهاء له عدة معاني، نذكر منها معنى عند الإمام أبو حنيفة ومعنى عند صاحبيه، والاختلاف المعنيين يترتب عليهما اختلاف في الفرعيات كثيرة. فعند الإمام أبو حنيفة رحمه الله عرف الوقف بأنه حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. حبس العين المرفوضة على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. ومعنى هذا إن الوقف يكون في حال حياته، ومعنى هذا أنه إذا مات ترك وترك العين، فترك ملك نفسه، ومن ثم سيترتب على ذلك انتقال ملك الميت إلى ورثته. يبقى حبس العين على ملك الواقف والتصدق بثمرتها أو التصدق بمنفعتها، هذا هو حد الوقف عند الإمام أبو حنيفة. ويترتب عليه ما قلناه من أن للواقف أن يبيع وقفه أو يهبه أو يرجع في وقفه في حياته كما يشاء. إذن الوقف عنده ليس لازما، ليس لازما. اللهم إلا إذا وقف مسجدا وصلى الناس فيه جماعة فإنه يخرج من ملكه، فإنه يخرج من ملكه لأنه تمحض لله خالصا فلا يعود ملكه إليه. وعند الإمام أيضا الوقف يلزم بواحد من أمرين: الأمر الأول حكم الحاكم، الأمر الثاني أن يوصي بالتصدق بهذا الوقف بعد وفاته. كيف يحكم الحاكم؟ يقول يصير لازما ويمنع الواقف من التصرف في العين الموقوف بحكم الحاكم. فكيف يحكم الحاكم؟ أولا، ما فلسفة حكم الحاكم لكي يصير الوقف لازما؟ قالوا لأن لزوم الوقف مختلف فيه بين العلماء، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع. فإذا حكم في مجتهد فيه كان حكمه رافعا للخلاف، وكأن المسألة ليس فيها خلاف وليس فيها إلا هذا الرأي الذي حكم به الحاكم. يبقى قال إذا حكم الحاكم بلزومه يلزم، إذا حكم الحاكم بلزومه، بلزوم الوقف، نعرف وقف لازم معناه إيه؟ يعني معناه لا يستطيع أن يتصرف فيه، خرج من ملكه. فقال إذا حكم الحاكم بلزوم الوقف يلزم. طيب كيف يحكم الحاكم والحاكم لا يحكم إلا بناء على دعوى وخصومة؟ قال صورة حكم الحاكم إن الواقف يسلم الوقف للمتولي، للناظر، يعني أي ناظر للوقف ويسلمه إليه. مدام سلمه للواقف أصبح ناظر الوقف أو المتولي على الوقف هو نافذ التصرف فيه لمصلحة الوقف، صار هو المتصرف. فبعد أن يسلم الوقف للناظر يريد أن يرجع، يقول له لا اعطني الوقف الذي وقفته. فالناظر يقول له لا انت اخرجته من ملكك وليس من حقك ان تعزلني، وانا ناظر الوقف وانا المسؤول عنه وانا المدافع عنه. فيختصمان الى الحاكم فيحكم الحاكم بلزوم الوقف، فحينئذ يصير الوقف لازما. حينئذ يصير الوقف لازما. هذه الصورة الأولى، الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعلقه بموته، فيقول إذا مت وقفت داري هذه أو داري التي بالمكان الفلاني على طلبة العلم مثلا، أو على أبناء السبيل، أو على الأرامل، أو غيرها من أنواع البر. وقفت داري بعد موتي، أو وقفت أرضي، أو وقفت كذا وكذا من العقارات بعد موتي. ففي هذه الحالة يصح ويكون حكمها كالوصية، يكون حكم الوقف كالوصية يخرج من ثلث التركة. فإن كانت العين الموقوفة تخرج من ثلث التركة نفذ الوقف فيها كلها، وإن كانت لا تخرج من ثلث التركة نفذت الوصية فيما يساوي ثلث تركة الميت. هذا حد الوقف عند الإمام، وكيف يلزم الوقف عنده. وقلنا المسجد استثنى من هذا، فيصير مسجدا بمجرد الأذان فيه وإقامة الصلاة في جماعة، فإنه بذلك يخرج من ملكه ويبقى على حكم ملك الله عز وجل. أما عند الصاحبين أبو يوسف ومحمد فالتعريف عندهم مختلف. فقالوا ماذا في التعريف؟ حبس العين على حكم ملك الله عز وجل والتصدق بالمنفعة. حبس العين على حكم ملك الله عز وجل والتصدق بالمنفعة. ومن هذا التعريف يتبين أن الوقف متى صح عندهما خرج عن ملك الوقف وصار على حكم ملك الله عز وجل. وهل يلزم الوقف بمجرد اللفظ، بمجرد أن يقول وقفت بعد أن اتفق الصاحبان على تعريف الوقف بأنه حبس العين على حكم ملك الله عز وجل؟ اختلفوا في قضية لزوم الوقف. فالإمام أبو يوسف رحمه الله يرى أن الوقف يلزم بالقول، بمجرد أن يقول وقفت داري على كذا يلزم الوقف وتخرج عن ملكه إلى حكم ملك الله عز وجل. أما الإمام محمد فقال صح الوقف لكن لا يلزم، لا يلزم إلا بتحقق شروط. بعد الصيغة، بعد أن يوقف لا بد أن يتحقق شروط، منها أنه لابد أن يعين للوقف واليا يلي عليه ويسلمه إليه، يعين له والي اللي هو بنسميه ناظر الوقف ويسلمه إليه. الثاني أن يكون الموقوف العين الموقوفة مفرزة ليست مشاعة وليست مختلطة بغيرها. الثالث ألا يشترط لنفسه شيئا من منافع الوقف، ألا يشترط لنفسه شيئا من منافع الوقف، فيكون الموقوف كله على حكم ملك الله ومنفعته وثمرته صدقة، فيأكل منها كما يأكل الموقوف عليهم إن كان يدخل ضمن الموقوف عليه. وأن يكون مؤبدا، وأن يكون مؤبدا وليس مؤقتا، بأن يجعل آخره للفقراء، بأن يجعل آخره للفقراء، بمعنى إن الوقف الفقهاء يقسموه بالنسبة للموقوف عليه إلى قسمين، يا إما وقف أهلي، يا إما وقف إيه يسموه إيه يعني وقف شرعي شيء من هذا، لا اصطلاح آخر لكن لا أذكره. الفرق بينهم إن في الوقف الأهلي يكون في البداية على ناس مخصوصين غالبا من أهله من أولاده، ممكن يقف على أولاده أو أحفاده أو إخوته وأبناء إخوته أو وبنات إخوته أو عماته وبنات عماته وهكذا، ثم يقول فإذا انقطعت ذريتهم فهو للفقراء، فيبقى موقوفا عليهم إلى حين انقطاع الذرية فيذهب إلى مصرف الفقراء، وهذا مصرف لا ينقطع، وهذا المصرف لا ينقطع. والنوع الآخر أنه من البداية يكون على جهة خير، لا من البداية فسموه وقف خيري، ربما وقف خيري نعم. هذا الوقف مثل أن يقول داري هذه وقف على أبناء السبيل، وفي هذه الحالة ينتفع بها أبناء السبيل من أغنياء وفقراء، أو على طلاب الأزهر فينتفع بها طلاب الأزهر، وهكذا ما دامت الدنيا قائمة في طلاب أزهر فهذه العين موقوفة عليهم. فالإمام محمد يقول إن لازم الوقف يكون له ولي ويسلم له الوقف، ويكون الوقف مفرز ليس مشاعا ولا مختلطا بغيره، وألا يجعل لنفسه حقا في هذا الوقف، وأن ينتهي آخرة إلى مصرف من مصارف الخير مؤبد. فبهذا يلزم الوقف إيه؟ يلزم الوقف عند الإمام محمد. مشروعية الوقف كما قلنا بعموم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة على مشروعية الوقف. ففي الصحيحين واللفظ للإمام مسلم عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها يعني بمنافعها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع هذا تفسير لكلمة تصدق بها أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع لا يباع ولا يبتاع يعني ولا يشترى ولا يورث ولا يوهب ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه غير متمول يعني غير جامع يأكل ويطعمه لكن لا يجمع منها ويبيع إلى ذلك قال الإمام الكساني رحمه الله صاحب البدائع روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف ووقف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وغيرهم رضي الله عنهم وأكثر الصحابة وقفوا يعني كانت لهم أوقاف وقفوها على الخير وعلى وجوب البر بعد موتهم قال قدامة بن موسى وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبيسا لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها إذن هذا الأمر كان عند الصحابة أمرا مقررا ومشهورا ومنتشرا وأكثر منه الصحابة رضوان الله عليهم وهذا كافي جدا للاستدلال على مشروعية الوقف ومن محاسنه الانتفاع الدار المستمر الباقي على طبقات المحبوبين سواء من الذرية أو المحتاجين إن وقف على الذرية أو وقف على المحتاجين لما فيه من إدامة العمل الصالح وثوابه كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الأحكام الفرعية للأوقاف أو للوقوف أو للأحباس لأنه يسمون الوقف حبس والبعض يعنون له بعنوان الأحباس فهو وقف أو حبيس لأحكام الوقوف الفرعية كلها أحكام اجتهادية جاءت السنة بمشروعية الوقف السنة القولية والسنة الفعلية أما تفاصيل أحكام الوقف فهي اجتهادية استنبطها الفقهاء من القواعد العامة للشريعة الإسلامية. يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله: ولم يرد في السنة إلا أساس تشريع الوقف، وأما أحكامه التفصيلية فأساسها اجتهاد الفقهاء واستنباطهم بناء على تطبيق القواعد الفقهية الكلية أو رعاية المصالح المرسلة أو العرف أو غير هذا من مصادر التشريع التي يبني عليها المجتهدون اجتهادهم، حيث لا نص في القرآن والسنة. الوقف لعب دورا كبيرا في بناء المؤسسات في المجتمع الإسلامي على مر العصور. الوقف أوجد لحمة قوية بين الأغنياء وبين الفقراء، بين جميع طبقات المجتمع، وهذا يظهر من نظرة سريعة على المشاريع التي عني بها الواقفون، وكيف اهتمت بمشاريع البنية الأساسية في المجتمع وحاجة أفراده وطبقاته، وأن خير الوقف نال كل مناحي الحياة. ولفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى السباعي كتاب، الشيخ الدكتور مصطفى السباعي من أصل سوري وفقيه من الفقهاء المعاصرين رحمه الله، وله كتاب اسمه من روائع حضارتنا، ذكر في هذا الكتاب، نذكر بعض ما ذكره فيه من مما تطرق إليه الوقف وساهم فيه. فيقول رحمه الله: فمن أول المؤسسات الخيرية المساجد، وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء وجه الله، بل كان الملوك يتنافسون في عظمة المساجد التي يؤسسونها. وحسبنا أن نذكر هنا مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من أموال بالغة على بناء الجامع الأموي، مما لا يكاد يصدقه الإنسان لكثرة ما أنفق من مال وما استخدم في إقامته من رجال. ومن أهم المؤسسات الخيرية المدارس والمستشفيات. قال: وسنفرد لها حديثا خاصا. قال: ومن المؤسسات الخيرية بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من ذوي الفقر. فنادق والخانات أبنية تقام على الطرق العامة والطرق بين الولايات بعضها وبعض، ليأوي إليها أبناء السبيل إذا جن الليل عليهم. ومنها التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله عز وجل من المتصوفة وطلاب العلم والزاهدين في الدنيا ونحو هؤلاء. قال: ومنها بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها من لا يجد ما يشتري به أو يستأجر دارا. ومنها السقايات، أي تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس. ولا يزال عندنا في القاهرة أكثر من سبيل بقاياهم موجودة وأحياءهم معروفة الآن، يقول سبيل أم عباس هناك قريب من القلعة وغير ذلك، بل قال ومنها المطاعم الشعبية التي كان يفرق فيها الطعام يعني يوزع من خبز ولحم وحساء وحلوى ولا يزال عهدنا قريبا بهذا النوع في كل من تكية السلطان سليم وتكية الشيخ محي الدين بدمشق تكلم عن سوريا. يقول ومنها بيوت للحجاج في مكة ينزلونها حين يفدون إلى بيت الله الحرام، وقد كثرت هذه البيوت في مكة جدا حتى عمت أرض مكة كلها. قال وأفتى بعض الفقهاء الأجلاء ببطلان إجارة بيوت مكة، ببطلان إجارة بيوت مكة. لماذا؟ لأنها وقف. قل إن وقف البيوت في مكة عم أرض مكة، حتى إني من الفقهاء الأجلاء قالوا لا يجوز عقد الإجارة، لأن مين هتأجر لمين؟ ده أرض موقوفة لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر ولا تستأجر. يعني نفهم من هذا أن ما أقيم في كثير من أراضي مكة هذا اعتداء على الوقف. نعم، أفتى ببطلان إجارة بيوت مكة في أيام الحج لأنها كلها موقوفة على الحجاج. ومنها حفر الآبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين، فقد كانت كثيرة جدا بين بغداد ومكة وبين دمشق والمدينة وبين عواصم المدن الإسلامية ومدنها وقراها، حتى قل أن يتعرض المسافرون في تلك الأيام لخطر العطش، لا يمشوا هم مطمئنين. قال ومن المؤسسات الاجتماعية ما كانت وفقا لإصلاح، ما كانت وقفا لإصلاح الطرقات والقناطر والجسور. ومنها ما كانت للمقابر، يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة. ومنها ما كان لشراء أكفان الموتى الفقراء وتجهيزهم وتكفينهم. ومنها المؤسسات الخيرية لإقامة التكافل الاجتماعي واليتامى ولختانهم ورعايتهم، ومؤسسات للمقعدين العجزة والعميان يعيشون فيها موفور الكرامة، لهم كل ما يحتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم أيضا. وهناك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين، مثل مسجد إنسان خلاص صار بلا كرامة وبلا حاجات، لا، علم الواقفون أن في كل ذات كبد رطبة أجر، فانتبهوا إلى هذه الطبقة من الناس، وأنهم إن كانوا مساجين ففي رقابهم عيال يحتاجون إلى نفقات، وهم لهم أيضا حاجات، وقفوا عليهم لتحسين أحوال المساجين ورفع مستوى تغذيتهم بالغذاء الواجب لصيانة صحتهم. ومؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم. قال ومؤسسات لتزويج الشباب والفتيان العزاب ممن تضيق أيديهم أو أيدي أوليائهم عن نفقات الزواج وتقديم المهور، فما أروع هذه العاطفة وما أحوجنا إليها في أيامنا هذه. ومنها المؤسسات لإمداد الأمهات بالحليب والسكر. يقول قد كان من مبرات صلاح الدين رحمه الله أنه جعل في أحد أبواب القلعة، قلعة دمشق، يقول الباقية إلى الآن، جعل فيها ميزابا يسيل منه الحليب، وميزابا آخر يسيل منه المذاب فيه السكر. فتأتي الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. مفيش بطاقتك كنت محتاج ولا مش محتاج، ما دام جيت تبقى محتاج تفضل. ميزات، ميزات كده، حنفيات مفتوحة كده للحليب والسكر. يقول ومن أطرف المؤسسات الخيرية وقف الزبادي، ومن أطرف المؤسسات الخيرية وقف الزبادي. وقف الزبادي ذكره ابن بطوطة في رحلته، يقول للأولاد الذين يكسرون الزبادي وهم في طريقهم إلى البيت فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة بدلا من المكسورة، ثم يرجعوا إلى أهليهم وكأنهم لم يصنعوا شيئا. واللي ده وقف لجبر الخواطر، يعني كان فيه خدم عبيد وإماء وصبيان صغار يخرجون في قضاء حوائج لأهليهم، فربما خرج بالآنية من الفخار ليشتري شيئا ربما انكسرت منه الآنية، فلو عادت الأمة أو العبد إلى سيده ربما نهره بالكلام أو بالفعل، فتنبهوا لهذا وعملوا وقف لهذا سموه وقف الزبادي. ابن بطوطة يقول أنا رأيت الخادمة كذا كسر إحدى الزبادي في يده فجمع شقفها، جمع القطع المكسورة، وثم ذهب إلى مسؤول هذا الوقف فأعطاه الشقف فأعطاه مثلها صحيحة، فانصرف مجبور الخاطر. إلى هذا الحد وصلت رعاية الواقفين، وامتد أثر الوقف في أنحاء المجتمع، بل وذكرت بعض المواقع لبعض الفقهاء المشهورين بالفقه وقفا آخر عجيبا يسمى وقف الإيحاء. وقف الإيحاء هذا وقف ينفق منه على بعض الممرضين في المستشفيات، مخصص لهم. في ماذا؟ يقف اثنان أو أكثر قريبين من المريض وكأنهم لا يتجهون إليه بالكلام ولكن يسمعونه كلامهم، فيقول أحدهم للآخر ماذا فعل فلان؟ ما حاله اليوم؟ فيجيب الآخر إنه والحمد لله في خير حال، أحسن مما سبق، وحالته في تقدم وكذا وكذا ويرفعون، يقولون كلام يرفع من معنوياته، هو يسمع وكأنهم لا يقصدونه بالكلام. فها إلى هذا الحد وقف الواقفون على هؤلاء واهتموا بهذه النواحي، طبعا فضلا عن الوقف على الكلاب الضالة وعلى الحيوانات المريضة، الحيوانات المريضة. بل يذكر الشيخ ربما موجود هنا، نعم قال وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات، المؤسسات التي أقيمت لعلاج الحيوانات المريضة. الآن يقول لك رصاصة الرحمة، خيل الحكومة إذا بلغ به السن وخلاص ومبقاش ينتفع به يضرب رصاصة، لا، أوقفوا عليها وقوف يحتسبون بها الأجر من الله عز وجل. أقيمت مؤسسات لعلاج الحيوانات المريضة، أو لإطعامها ولرعايتها حين عجزها، يقول كما هو شأن المرج الأخضر في دمشق، بما يعرفه أخونا الدكتور حسن، الذي يقام عليه، يقول الذي يقام عليه الملعب البلدي استاد الآن فقد كان وقفا للخيول والحيوانات العاجزة المسنة ترعى فيه حتى تلاقي حتفها، ترعى فيه حتى تموت. نعم، هذه بعض الصفحات المشرقة. طبعا هناك الوقف على الأرامل، لم يذكر هنا لكنه موجود، الوقف على الأرامل والوقف على المطلقات والوقف على كل من يحتاج في شتى نواحي الحياة. كانت هذه صفحة مشرقة من صفحات تشريع الإسلام، وكلها مشرقة والحمد لله رب العالمين. كانت هذه مقدمة لكتاب الوقف، وإن شئتم تداولتموها إن شاء الله، ثم نرجع إلى مقصودنا وهو شرح هذا الكتاب أو فك ألفاظ هذا الكتاب من مختصر الإمام الكدوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الوقف. والكتاب كما علمتم طائفة من المسائل المتشابهة تجتمع، طائفة من المسائل المتشابهة، وقد تحتوي هذه الطائفة على فصول. قال: لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته. لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته. إذا وجد واحد من هذين الأمرين ممكن أن يخرج الوقف عن ملك الواقف. الأول حكم الحاكم، وقلنا إن حكم الحاكم كيف يتم؟ لا بد من خصوم، والحاكم لا يحكم إلا بناء على خصوم، فلا بد أن يولي على الوقف واليا ويسلمه الوقف، ثم يريد أن يرجع في الوقف، يقول له: لا، اعطني داري أنا أرجع في وقفي. فيمنعه المتولي ناظر الوقف، فيختصمان إلى الحاكم، فينظر الحاكم في المسألة، المسألة اجتهادية، يعني فيها من يقول من الفقهاء بلزوم الوقف مجرد القول، ومنهم من يقول أنه لا يلزم إلا بحكم الحاكم، فإذا حكم الحاكم بلزومه خرج من يده. الأمر الثاني أن يعلقه على موته، فيقول: إذا مت فداري هذه وقف على طلاب العلم أو على مسجد كذا أو على نحو ذلك. ففي هذه الحالة يبقى لزم الوقف، ومدام لزم يترتب على اللزوم إيه؟ خروجه عن ملك الواقف، ويترتب عليه أنه يصير إلى حكم ملك الله عز وجل، لا يورث ولا يباع ولا يبتاع ولا يوهب ولا يتصرف في رقبته، وإنما الرقبة على حكم ملك الله والمنفعة فيما رصدت له. أو يعلقه بموته، فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا. وقال أبو يوسف رحمه الله: يزول الملك بمجرد القول، فعنده الوقف لازم بمجرد الايه؟ القول. وقال محمد رحمه الله: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه اليه. يجعل للوقف ولي ويسلمه، ولازم يكون الوقف مفرز، والا يشترط لنفسه في الوقف شيئا، وان يكون اخره على ايه؟ مؤبدا على فعل خير. هذا بالنسبه لمعنى الوقف ولزوم الوقف. ثم اذا صح الوقف على اختلافهم، اذا صح الوقف على اختلافهم سواء بمجرد القول عند ابي يوسف او بشروطه عند الامام محمد، في هذه الحاله خرج عن ملك الواقف، او على راي الامام ابو حنيفه اذا حكم به الحاكم او علقه بموت. لكن التعليق بالموت ياخذ حكم الايه؟ حكم الوصيه، ينفذ من ثلث التركه. واذا صح الوقف على اختلافهم خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه. خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه، لانه لو دخل في ملك الموقوف عليه هيترتب على ذلك ان يرثه ينتقل الى ورثته، وينقطع ما اراد الواقف له ان يوصل، فهذا لا يجوز. ثم انتقل بنا الى وقف المشاع. يقول رحمه الله: ووقف المشاع جائز عند ابي يوسف، يعني سواء فيما يقسم او لا يقسم. احنا عرفنا الفرق بين الاثنين، وان ما يقسم يعني ما ينتفع به بعد القسمة انتفاعا من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة، فهذا يقال عنه مما يقسم. أما ما لا يقسم هو ما لا يمكن الانتفاع به بعد القسمة انتفاعا كالذي كان قبل القسمة. فوقف المشاع جائز عند أبي يوسف رحمه الله سواء فيما يقسم أو فيما لا يقسم. أما ما يقسم فواضح أنه يمكن الانتفاع به، وأما ما لا يقسم فينتفع به الانتفاع اللائق به، وذلك بقسمة المهايئة. وقال محمد رحمه الله: لا يجوز، أي لا يجوز وقف الإيه؟ المشاع فيما يقسم. أما ما لا يقسم فهو جائز عند محمد أيضا، لأن هذا هو المستطاع فيه، فلا يحال بين إرادة الواقف وقصده. وقال: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا، حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا، يعني إن لم يجعله ابتداء لجهة لا تنقطع فلا يخلو انتهاء من جهة لا تنقطع. فإذا كان الوقف على الذرية أو على أناس بأعيانهم فلا بد أن يكون آخر الوقف إلى جهة بر لا تنقطع. هذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء. إذن عند أبي يوسف، عند أبي يوسف لا يحتاج إلى ذكر جهة لا تنقطع، لا يحتاج هذا في نص الواقف، لكن عنده إذا لم يذكر جهة هكذا فالوقف صحيح وآخره جهة لا تنقطع، سواء نص عليها الواقف أو لم ينص. فإذا قال مثلا وقفت هذه الدار على ذريتي، فعند محمد وأبي حنيفة لا يجوز هذا، لأنه وماذا بعد إذا انقطعت ذريته؟ لا بد أن يقول وعلى جهة لا تنقطع بعد إذا انقطعت الذرية وإذا انتهت، كأن يقول للفقراء أو للمساكين أو لطلاب العلم أو للمساجد ونحو ذلك. عند أبي يوسف يقول لا، هو يجوز، وإذا انقطعت الجهة المذكورة للواقف ينصرف فيما بعدها إلى الفقراء والمساكين، وهي جهة لا تنقطع أبدا. وكما ذكرت لحضراتكم إن أحكام الوقف الفرعية كلها اجتهادية بناء على القواعد والمصالح المرسلة ونحو ذلك، وتحقيق مقاصد الشريعة. وقال أبو يوسف إذا سمى فيه جهة تنقطع جازا، وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم. ثم قال ويصح وقف العقار ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول، لأن الوقف حبس العين، حبس العين والتصدق بالمنفعة، وهذا أوضح في العقار وهو ما لا يمكن نقله وتحويله كالأراضي والدور ونحو ذلك. وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز. وقف ضيعة أرضا ببقرها وأكرتها، البقر معروف والأكرة العمال اللي بيحرثوا ويصلحوا هذه الأرض يزرعوها، وكان العمال هؤلاء عبيده، عبيد للواقف، فإن ذلك يجوز ويكون المنقول هنا تبعا للإيه؟ للعقار. يعني إذا وقف الأرض الآن وعليها الجرارات الزراعية وعليها كذا، هذه الأشياء وإن كانت منقولات إلا أنها تابعة للعقار فيجوز ذلك. وقال محمد يجوز حبس القراع والسلاح، قراع الخيل والإبل أيضا لأنها كانت تستعمل في الحروب وحمل الأزواد، والسلاح يجوز حبس القراع والسلاح في سبيل الله عز وجل، وهي وإن كانت منقولة فهي آلات المجاهدين للدفع والردع. وإذا صح الوقف، وإذا صح الوقف عند كل إمام على شرطه لم يجز بيعه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته، وهذا ليس بيعا وإنما هو إفراز لتحديد النصيب الموقوف من نصيب الغير، فالقسمة هذه ليست بيعا ولا نقلا للملك. قال والواجب أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته. ده إرشاد للولاء على الأوقاف، يبدأ من ريع الوقف بعمارة الوقف، فإذا كانت البناية تحتاج إلى ترميم، فقبل أن يصرف الريع على الموقوف عليهم يصرفه على العين الموقوفة لكي تبقى مستمرة لا ينقطع ضرها. الناظر من يفعل ذلك؟ الناظر، نعم، ناظر الوقف من يفعل ذلك. ويقوم مقام الآن على الأوقاف اللي موجودة وزير الأوقاف، والواجب أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته، بعمارة الوقف. شرط الواقف ذلك أو لم يشرط، شرط الواقف ذلك أو لم يشرط، لأن كان مقصود الواقف أن تظل العين باقية محبوسة على فعل الخير الذي أراده، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بصيانة العين والمحافظة عليها. قال: وإن وقف دارا على سكن ولده فالعمارة على من له السكن. العمارة على من له السكن إذا أراد أن يبقى ساكنا فهو الذي يكلف بالعمارة. طيب، لكن يكلف ليس يلزم، يعني يطلب منه ذلك لكي تبقى أنت منتفعا وتبقى العين الموقوفة، فإن امتنع عن إصلاحها فلتؤجر العين بقدر نفقة إصلاحها، تؤجر لمدة شهر سنة أكثر أقل بما يفي أجرة لإصلاح العين فتصلح، ثم يستمر الموقوف عليه بالانتفاع بالعين الموقوف. وإن وقف دارا على سكن ولده فالعمارة على من له السكن. وقال ولده هنا بالذات يمكن ربما علشان تتأكد وتطمئن وتزداد يقين بأن الوقف لا ينتقل انتقال ميراث، فهي لا يملكها الولد وإن كانت موقوفة عليه، إنما فقط له الإيه؟ له الانتفاع. فالوقف حبس العين والتصدق بالمنفعة. نعم. فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها، فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى لتحقيق قصد الواقف. والفقهاء يقولون نص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع، يعني لا نتعداه، نلتزم به وبفحواه. فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى. ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه. يعني إذا كانت أنقاض الوقف لها قيمة، إن هدم البناء وفيه أخشاب سقف وفيه حجارة وفيه أبواب قديمة وما إلى ذلك، هذه ماذا نفعل بها؟ تباع ثم يرد ثمنها في عمارة الإيه؟ في عمارة الوقف. هذا معنى قوله ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه. وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته، إلى عمارة الوقف يعني، فيصرفه فيها. يعني لو أن مثلا البناية سقطت ولها أنقاض، وهذه الأنقاض لها ثمن ولها قيمة، فبيعت، ثم جاء متطوع وقال أنا أقيم هذه البناية على نفقتي، الأرض على ملك الواقف وجاء متطوع آخر وقال أقيم هذه البناية على نفقتي، لا نمنعه فليقمها ويبقى أجرة الأنقاض مع ناظر الوقف حتى يحتاج الوقف إلى عمارة فيصرف ذلك فيها. قال ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف، يعني لا يعتبر ثمن الأنقاض من منافع الوقف فيصرفه على الموقوف عليه، لا، لأن هذا جزء من العين وهم لا يملكون العين ولا أجزاء منها. ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف، أن يقسمه، يقسم ثمن الأنقاض. وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف، جعل غلة الوقف لنفسه، يعني ده يسموه الوقف على النفس، هذه الأرض موقوفة علي ما دمت حيا فقط. إذا قال ذلك فهذه الأرض لا تورث عنه ولا يبيعها ولا تشترى منه عند أبي يوسف القائل إن الوقف يلزم بالإيه؟ بالقول، بالقول، بالصيغة فقط. وفي هذه الحالة يصبح مستحقا للمنفعة فينتفع بالثمرة إلى أن يموت، فيقول الوقف إلى جهة بر لا تنقطع، جعل الوقف لنفسه. ومن باب أولى إذا جعل لنفسه جزءا من الوقف جاز ذلك أيضا. أو جعل الولاية على الوقف لنفسه، يجوز إذا كان يجوز أن يجعل الولاية لغيره فيجعلها لنفسه من باب أولى. ثم انتقل إلى مسألة وقف المسجد، وهي لها خارجة عن تعريف الإمام وتعريف الصاحبين بأحكام خاصة، وهي أنه إذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه، حتى يفرزه عن ملكه بطريقه، يفرزه يعني يميزه عن ملكه بطريق خاص يسمح لمن أراد المسجد أن يسلكه. فإذا فعل ذلك، صح الوقف وزال ملكه عنه إذا أذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة ومحمد، مدام قال جعلت هذا مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه وأذن فيه وصلى فيه واحد صار مسجدا عند الإمام وعند محمد رحمه الله. وقال أبو يوسف يزول ملكه عنه بقوله جعلته مسجدا، يعني لا بالقول فقط ولو لم يصلي فيه أحد. وبعض الروايات تقول عن الإمام محمد أنه لا بد من أن يصلى فيه جماعة، ولو فريضة واحدة يصلى فيه جماعة. عند أبو يوسف يزول ملكه عنه بقوله جعلته مسجدا، لأن أبو يوسف لا يشترط التسليم للوالي ولا يشترط الإفراز عن ملكه ولا يشترط شيء مما اشترطه الإمام محمد، وإنما قال يصح الوقف بالقول فقط. قال ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم. الكلام الأول اللي ذكرناه. طيب بنى سقاية للمسلمين سواء كانت سقاية للحيوانات أو للآدميين أو للأرض للزروع أو خانا يسكنه بني السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عند عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به الحاكم. وعرفنا كيف يحكم الحاكم، لازم يوجد نزاع علشان الحاكم يحكم فيرفع إليه النزاع فيقضي، فإذا قضى بلزوم الوقف فقضاؤه في أمر مختلف فيه وهو يرفع الخلاف ويقطع النزاع. وقال أبو يوسف رحمه الله يزول ملكه بالقول، لنقول هذه المقبرة وقف على أموات المسلمين خلاص، وطبعا لو قال وقفت الدار على أو الخان يعني فندق كده في الطريق، إذا قال هو وقف على أبناء السبيل يستوي في ذلك الفقراء والأغنياء، لأن الكل يوصف بأنه ابن سبيل. وكذلك إذا قال هذه المقبرة لأموات المسلمين بالقول فقط يزول ملكه عن هذه العين الموقوفة، يزول بالقول. وقال محمد إذا استقى الناس من السقايا، فكأنهم تسلموها يعني، والتسليم عنده شرط، إذا استقى الناس من السقايا وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك. هذه هي الخطوط العريضة لمسائل الوقف كما ذكرها الإمام الخضوري رحمه الله. وقد صنف المصنفون في الوقف مجلدات، فكتب الإمام أبو زهرة من الفقهاء المعاصرين رحمه الله، وكتب الشيخ عبد الوهاب خلاف، وكتب الشيخ مصطفى شلبي، وكتب الشيخ الدكتور أحمد الحصري، وكتب كثير في الوقف، وبعض هذه الكتب موجود على شبكة المعلومات، لكن هذه مفاتيح ندخل بها إلى هذه الكتب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.